يا البنين الأربعة للأربعة رخصتكم للنبي وللمرتضى ولا تقدمتكم يا النبي الله الله الله الله الله للنبي للنبي وللمرتضى ولا دمتكم وروحي افتديها الفاطمة وبنيها وروحي افتديها الفاطمة يا البنين الأربعة للأربعة رخصتكم للنبي وللمرتضى ولا تقدمتكم يا البنين الأربعة للأربعة رخصتكم للنبي وللمرتضى ولا تقدمتكم وروحي افتديها الفاطمة وبنيها وروحي افتديها الفاطمة وبنيها أنا أمكم يا الحضرتو تودعوني من قبول ما يا الشبيبة تفارقوني أنا أمكم يا الحضرتو تودعوني من قبول ما يا الشبيبة تفارقوني ودي آخذ وعد بيكي تواعدوني للمدينة غير أخوكم ما تجوني ودي آخذ وعد بيكي تواعدوني للمدينة بغير أخوكم ما تجوني مو لساني اللي حجة دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي يا الأربعة وهبيتكم مو لساني اللي حجة دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي يا الأربعة وهبيتكم بيكم اشتريها الفاطمة وبنيها بيكم اشتريها الفاطمة يا البنين يا البنين الأربعة ما شاء الله هلا هلا يا البنين يا البنين الأربع للأربع رخصتكم النبي والمرتضى ولا تقدمتكم روحي أفتديها فاطمة وبنيها ما شاء الله هلا هلا روحي أفتديها فاطمة وبنيها للشاعر الأديب جابر الكاظمي أنا أمكم يا الحضرتو تودعوني أنا أمكم يا الحضرتو تودعوني من قبل ما يا الشبيبة تفارقوني من قبل ما يا الشبيبة تفارقوني ودي آخذ وعد بيكي تواعدوني للمدينة بغير أخوكم ما تجوني يا الله ودي آخذ وعد بيكي تواعدوني للمدينة بغير أخوكم ما تجوني مو لسان اللي حجة دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي يا الأربعة وهبيتكم مو لسان اللي حكى دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي بالأربعة وهبيتكم بيكم اشتريها المن الفاطمة وبنيها هلا بيكم اشتريها فاطمة يا البنين يا البنين الأربعة للأربعة ارخص يا البنين الأربعة خصيتكم النبي والمرتضى أولاد قدمتكم وإلفتني ما شاء الله أي والله يا ابني يا ابني يا قمر توجه العوالي هذي بيدك راية وتخوضي الملاحم يا ابني يا ابني يا قمر توجه العوالي هذي بيدك راية وتخوضي الملاحم من محمد إلك يا بدر الهواشم صيح من محمد إلك يا الهواشم بها تحمي بكربلاء خدور الفواطم بها تحمي بكربلاء خدور الفواطم من ترف رفرايتك يفرح قلب محمد خلها تشهد كربلة والدنيا خلها تشهد من ترف رفرايتك يفرح قلب محمد خلها تشهد كربلة والدنيا خلها تشهد والعلامة البيها فاطمة وبنيها والعلامة بيها فاطمة وبنيها يا البنين يا ابني يا ابني يا قمر وجه العوالي الشاعر جابر الكاظمي يا ابني يا ابني يا قمر وجه العوالي هذي بيدك راية وتخوضي الملاحم هذي بيدك راية وتخوضي الملاحم من محمد إلك يا بدر الهواشم من محمد إلك يا الهواشم بعد بعد شباب من محمد إلك يا الهواشم بها تحمي بكربلاء دور الفواطم من ترف رفرايتك يفرح قلب محمد إلك إلك من ترف رفرايتك يفرح قلب هلا خلها تشهد كربلاء والدنيا خلها تشهد والعلامة بيها الفاطمة وبنيها هلا والعلامة بيها يا البنين يا البنين فدوة فدوة أروح لك

ودعتني يا ابن عبد الله وأودعك. مو خادم أبو علي بخدمتك مأجور. ودعتني يا ابن عبد الله وأودعك، انت ضيغم بعد ما تحتاج اشجعك، انت ضيغم بعد ما تحتاج اشجعك. يا ابني خلع قلبك وذبه على دير عينك، يا ابني خلع قلبك وذبه على دير عينك. من تنادي بقبره خل حدار يسمعك، صيح من تنادي بقبره خل حدار يسمعك. الله الله يا علي، الله الله يا علي، يا مغرب العجائب. الله قول قول قول يا مغرب العجائب. عندك حاجة لولا الله الله يا لك يا أسد. هل تسمع الكتايب؟ أنا شب لك يا أسد. هل تسمع الكتايب؟ غاية وارتجيها الفاطمة وبنيها. يا الله غاية وارتجيها. فدوة فدوة روح لك إن شاء الله. يا البنين يا البنين جعفر ثالث أولادي أريدك، بس أخوك المجتبى قدم وريدك، باسم أخوك المجتبى قدم وريدك. وانت جعفر ثالث أولادي وريدك، باسم اخوك المجتبى قدم وريدك. يا ابني بالسم قطعوا كبدت عضيدك، يا ابني بالسم قطعوا كبدت عضيدك. بعد بعد الحسن مظلوم. يا ابني بالسم ضحي مثله وخلي بيت حسن ايدك، ضحي مثله خلي بيد الحسن ايدك. ضامي طوب للمعركة بوني العطش يا جعفر، انسى كبدك والضمى كبدي الحسن تذكر. ضامي طوب للمعركة بوني العطش يا جعفر، انسى كبدك والضمى كبد الحسن تذكر. عينك البجيها المن الفاطمة هلا هلا عيني. عينك البجيها الفاطمة وبنين. يا البنين يا البنين نيالك نيالك. يا البنين الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى، أولاد قدمتكم وهي فديها فاطمة وبنيها، وهي فديها فاطمة وبنيها. انت جعفر ثالث اولادي وريدك باسم اخوك المجتبى اقدم وريدك انت جعفر ثالث اولادي وريدك باسم اخوك المجتبى اقدم وريدك يا ابني بالسم قطع وكبدت عضيدك إلك يا ابني بالسم قطع وكبدت عضيدك يا الله ضحي مثله وخلي بيد الحسن إيدك ضحي مثله وخلي بيد الحسن إيدك ضامي طوب للمعركة هوني العطش يا جعفر انسى كبدك والضمى كبدي الحسن تذكر ضامي طوب للمعركة هوني العطش يا جعفر انسى كبدك والضمى كبدي الحسن تذكر عينك البجيها يا الله عينك البجيها فاطمة وبنين يا البنين يا البنين الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى أولاد قدمتكم يا البنين الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى وانت خلى يدوي يا عثمان صوتك لا تريبك بالحرب اشباح موتك انت خلى يدوي يا عثمان صوتك لا تريبك بالحرب اشباح موتك هذه فرصة وبالك الفرصة تفوتك هذه فرصة بالك الفرصة تفوتك خاوي سيفك لما يضحون اخوتك خاوي سيفك لما يضحون اخوتك بسم الحسين يفتدي دم رقبتك يا غالي صيح بسم الحسين يفتدي دم رقبتك يا غالي براسك اللي عالرمح يا وليدي راسي عالي براسك اللي عالرمح يا وليدي راسي عالي بدمك اعتنيها فاطمة وبنيها يا زهراء بدمك اعتنيها فاطمة وبنيها يا البني فدوى روحك روحي افتديها فاطمة وبنيها ارد اقدم هالجثث منكم صريعة للشاعر جابر الكاظمي ارد اقدم هالجثث منكم صريعة يا ابو فاضل وانت تهوي عالشريعة يا ابو فاضل انت تهوي عالشريعة سمعنا سمعنا ابو فاضل يا ابو فاضل وانت تهوي عالشريعة ايه ارد واسي بكم السهر الوديعة أرد وعاشي بكم السهر الوديعة إيه أرد أشارك فاطمة بهاي الفجيعة يا الله أرد أشارك فاطمة فاطمة المروة وقبر هالمخفي بالمدينة والصفة بطف كربلة سيني وجثث بنينا فاطمة المروة وقبر هالمخفي بالمدينة والصفة بطف كربلة سيني وجثث بنينا مهجتي بسعيها الفاطمة وبنيها ومهجتي بسعي فدوة فدوة روح لك يا البنين الأربعة الأربعة قصيدكم النبي والمرتضى أولاد قدمتكم يا الله يا البنين الأربعة الأربعة قصيدكم حسيني حسيني أرد أقدم هالجثث منكم صريعة أرد أقدم هالجثث منكم صريعة يا أبو فاضل وانت تهوي عالشريعة يا أبو فاضل وانت تهوي عالشريعة بعد سمع العباس يا أبو فاضل وانت تهوي بكم الشهر الوديعة يا رداشي بكم الشهر الوديعة أرد أشارك فاطمة بهاي الفجيعة أرد أشارك فاطمة يقول بعد فاطمة المروة وقبر هالمخفي بالمدينة والصفة بطف كربلة حسيني وجثث بنينا فاطمة المروة وقبر هالمخفي بالمدينة والصفة بطف كربلة حسيني وجثث بنينا مهجتي بسعيها فاطمة وبنيها مهجتي بسعيها فاطمة وبنيها يا البنين يا البنين الأربعة الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى أولاد قدمتكم يا البنين يا شباب فاطمة وبنيها ما شاء الله نيالك على هالخدمة فدوة روح لك فاطمة وبنيها إلها موقف بالحشر بنت الرسالة اسمع اسمع بالقيامة ترفع جفوف الكفالة إلها موقف بالحشر بنت الرسالة بالقيامة ترفع جفوف الكفالة تشكي عند رب العرش جل جلاله تشكي عند رب العرش جل جلاله تقل احكم انت ناموس العدالة تقل احكم انت ناموس والهتاف من العرش يا فاطمة الرضية